لا تختلف فيه القيمة، يعني وجوده وعدم وجوده لا تختلف فيه القيمة. ها تختلف، يروح يشتري مساحات ب 20 ريال ذات الريال. ها شلون؟ ايضا الكفرات، كفرات غاليه ب 1000 ريال تقريبا الكفرات. ما في شيء يعني ما فيها البوري. ها شلون تركسون معوج؟ هذا عيب، هذا يعني تحتاج السيارة ترصيص. ها أي تستمع الظاهر إن كل يعني مثل هذه تختلف فيها القيمة. نعم إيش؟ لا فرق، إتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد، الفرق في الإثم وعدم الإثم. إيه؟ أبدا، كل من أتلف مالا لآدمي فعليه ضمان سواء كان عامدا أم غير عامد، لكن إن كان عامدا ازداد الإثم. نعم شلون؟ كيف يعلم المشتري؟ أي أحسنت، سؤال يقول كيف يعلم المشتري أن البائع مدلس أو غير مدلس؟ يعلم، يمكن أعلمك شلون يعلم. يعني اشترى السيارة، اشترى السيارة على أنها جديدة جديدة، ثم لما فتش وجد في الدرج فواتير انها موضبه باسم البائع، انها مصدومه وانها منقلبه وزينها وسمكرها وباع على انها جديده. ها وش رايك، يعلم ولا لا؟ وش رايك، ليس هذا تدليس؟ ها تدليس واضح. او مثلا سمع، اخبر يعني البائع اخبر غيره، يعني قال الحمد لله، ساله شخص اين سيارتك؟ قال الحمد لله بعناها على واحد ما يدري عن السيارات، غشيم. فهذا الرجل الذي أخبر أخبر المشتري، فإنهم من طرق العلم كثيرة. أي إذا نعم، إذا حال البيع أنها سليمة ما في إشكال. إذا سأله، إذا سأله. بقي مسألة قبل هذا، بقي مسألة الآن. الآن بعض الناس حينما تصدم سيارة، لو سيارة متوسطة ليست جديدة تصدم فينكسر فيها شيء، هل هنا المتلف هل يضمن هذا الشيء جديدا أو مثل ما أتلفه؟ يعني مثل إنسان صدم سيارة شخص وانعدم صدام أو رفرف أو ما أشبه ذلك، قال صاحب السيارة مصدومة يلا جيب أحضر جديدة، هل يلزم بالجديد؟ لا ما يلزم بالجديد، لأن المتلف يضمن قيمة ما أتلفه، ولا ريب أن مثل هذا الصدام أو هذا الرفرف حينما أتلفه ليس مثل الجديد. وكونه يعني كونه يلزم بمثل هذا، يعني يقول نغرمك مثلا الرفرف هذا كم قيمته في الوكالة أو في محل الزيارة؟ قال 1000 ريال، يغرم 1000 ريال مع أن قيمته حين التلف ما تساوي 400 ريال، هذا حرام وظلم، ظلم لأنه أخذ للمال بغير حق. ها أي ما يجوز حتى ولو عمل هذا. المتلف يضمن بقيمته وقت، شوف المتلف ضمانه يكون بقيمته وقت التلف. ها الجهة التي تقررها. لا شوف إذا كانت السيارة جديدة ما في إشكال جديدة، لكن سيارة مستعملة مثل موديل 95 لا كم سنة الآن 10 سنين 11 سنة، كسر فيها مثلا شيئا